اللهم يا فارج الهموم، يا كاشف الغموم، يا مجيب دعوات المضطرين، يا الله نسألك اللهم أن تفرج همومنا، وأن تنفس كرباتنا، وأن تقضي ديوننا، وأن تشفي مرضانا، وأن ترحم موتانا، وأن تصلح شبابنا، وأن تعف نساءنا، وأن تتقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا. اللهم من علينا بعفوك يا كريم. إلهنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ شبابنا وشباب المسلمين. اللهم أصلح بهم العباد والبلاد. اللهم انفع بهم دينهم وأمتهم وبلادهم ومجتمعاتهم وأهليهم يا منان. اللهم احفظنا وإياهم من فتن الشبهات والشهوات. اللهم احفظهم من فتن الشبهات والشهوات، واعصمهم من فتنة التفجير والتكفير والتدمير. اللهم حببنا وإياهم إليك، وردنا وإياهم إليك ردا جميلا. اللهم عف نساءنا ونساء المسلمين. اللهم جملهن بالحياء والعفاف والحشمة يا كريم. اللهم من أرادنا وشبابنا ونساءنا وولاة أمرنا وعلماءنا وبلادنا بسوء، اللهم فأشغله في نفسه. اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم اكفناه بما شئت وأنت السميع العليم. اللهم احفظ بلادنا ومقدساتنا وإعلامنا يا ذا الجلال والإكرام. احفظ اللهم بلادنا واجعلها شامخة بأمنها وإيمانها. اللهم من أرادها بسوء فأرنا فيه عجائب قدرتك. عليك اللهم بالمتربصين بأمننا وبلادنا وإيماننا، اكفناهم بما شئت وأنت السميع العليم. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا إله الأولين والآخرين، يا سيد الأولين والآخرين، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من على العرش استوى، يا من يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. نسألك يا ربنا فرجا عاجلا لإخواننا المسلمين. المستضعفين في فلسطين والعراق وفي باكستان وفي كل مكان. اللهم الطف بحالهم، أنت الرحمن الرحيم، أنت الجواد الكريم، أنت المنان، بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام. يا ربنا نسألك رحمة عاجلة لهم يا كريم. اللهم ول عليهم خيارهم واكفهم شرارهم واحقن دماءهم واجمع كلمتهم على التوحيد والسنة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إلهنا وسيدنا ومولانا، لقد غارت النجوم ونامت العيون، وأنت ملك حي قيوم، من نسأل وأنت الرب المعبود، ومن نقصد وأنت المقصود، ومن ندعو وأنت صاحب الكرم والجود. إن طردتنا فمن يقبلنا، إن طردتنا فمن يقبلنا، وإن أبعدتنا فمن يقربنا. لذنا بجنابك وتعلقنا برجائك، فلا تولنا الحرمان ولا تصرف وجهك الكريم عنا. نحن عبادك المذنبون الضعفاء المستجيرون الوجلون القلقون الخائفون. لا إله لنا سواك، لا إله لنا سواك، ضاقت بنا الحيل إلا ببابك، وضعف الاعتماد إلا عليك، وقل الرجاء وخابت الظنون إلا فيك. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب والأصحاب. اللهم اجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار، اجعلنا ووالدينا من عتقائك من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك غني عن تعذيبنا، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. التجأنا ببابك وتعلقنا برجائك، قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم رفعنا إليك كف الضراعة، فاجعلنا يا إلهنا من أهل الحوض والشفاعة، واغفر لنا يوم تقوم الساعة. اللهم لا تحرمنا شفاعة حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها. اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. إلهنا وسيدنا ومولانا، تقبل توباتنا، تقبل توباتنا، تقبل توباتنا، واغسل حوباتنا، وأجب دعواتنا، واسلل سخيمة قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد